لأولي الأمر الذين ولاهم الله سبحانه وتعالى على أمور المسلمين. وهذا بغض النظر عما يكونون عليه من صلاح أو صلاح، من بر وتقوى أو فجور ومعاصي. وهذا لابد أن يكونه كل مسلم، بمعنى أنه إن ولى الله سبحانه وتعالى على المسلمين أمراء صلحاء أشقياء بررا فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تفضله على المؤمنين. وإن ابتلوا بأمراء صالحين فجار أقوياء فهو عرض لا ينبغي له أن ينزع يدا من طاعة، ولا أن يجد ذريعة لأجل أن يخرج عليه أو يشق عصا طاعته. أن وجود الحاكم والإمام أو السلطان في الأمة أمر ضروري، لأن هذا لا يتم أو أن مصلحة الناس لا تتم إلا بوجوده بغض النظر عن صلاحهم أو صلاحهم. ولهذا قال أهل العلم لو ابتلي المسلمون بأمراء وولاة وحكام عندهم ظلم وجوع وفساد هذا لا يخلو من أمرين، يعني السبب في ذلك أمران اثنان أو أحدهما، إما أن الله سبحانه وتعالى جعله فتنة للعباد ليختبره كما قال الله عز وجل ويبلوكم بالخير والشر فتنة، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء ويبتلي عباده بالضراء ويبتلي عباده بالخير ويبتلي عباده بالشر، فهذا فتنة له حتى يتعلم الإنسان كيف يصبر وكيف يعتكف، حتى وإن أخذ ماله وضرب ظهره كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو يجي أمود المطاع. وإما إن لم يكونوا فتنة للعباد فإن الله سبحانه وتعالى قد يسلطهم على بعض خلقه بسبب ذنوبهم، فوجود أمراء الجور وحكام الظلم بين المسلمين قد يكون السبب من ورائه أن ذنوب الخلق وذنوب الأمة هي التي استوجبت وجود أمثال هؤلاء يحكمونها. لأن نحن إذا طلبنا من الحكام أن يتركوا الظلم فلا بد علينا أيضا أن نترك نحن الظلم. ولهذا لما اعترض أحد الناس على الخليفة المعتصم وقال له أمام الملأ اتق الله فإنك لا تحكم فينا أو بنا بسيرة أبي بكر وعمر، فقال له وأنتم أيضا لم تسيروا معنا بسيرة رعية أبي بكر وعمر، فأنت ما تطلب شيئا وأنت من ذلك الذي تنهى عنه متلبسون، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم، كبر مقتل عند الله أن تقول ما لا تفعل. ولهذا فما أصاب المسلمين في ديارهم وفي بلادهم من الهوان والضعف والانتكاس والتقهر إنما كان بسبب ذنوبه. ما أصابك من حسنة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال العلماء من نفسك أي بذنبك، كذلك نولي بعض الظالمين على بعض بما كان يكسبون، وكما جاء في الآثار كما تكون من يولى عليه.

اسمعوا واطيعوا، هذا خطاب جميع المسلمين، اسمعوا واطيعوا. وان استعمل عليكم عبد حدث كان راس مجدها، وان استعمل عليكم يعني استعمل عليكم ليس في الامامه العظمى، هذا في الامامه الصغرى، لان العبد الحبشي لا يتصور ان يكون خليفه وامير المسلمين، لكن ان استعمله الخليفه الاعظم في بلاد من البلدان او على سبيل من السرايا فالواجب ان يطاع في طاعه الله سبحانه. وان استعمل عليكم عبد حبشي، هذا كما قال الخطابي يعني مثلا انظري وقد لا يكون موجودا، لكن ان وجد واستعمل على المسلمين رجل ليس بشريف عبد الحبشي كما جاء في روايه مسلم مجعب الاطراف لا يعبأ به وقد يستهزأ به، ولكن ان استعمل كامير او كوليد يرعى شؤون من كان تحت امرته فالواجب عليه ان يطيعه. وقد جاء في تلك الوصيه البالغه في تلك الوصيه العظيمه التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه في حديث الارباب بن سارية لما قال وعظم صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وضربت منها الدموع، فقلنا يا رسول الله كانها وصيه موجه فعوصنا، وانظر الى مثل هذه الوصايا، يعني الوصايا التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته مما يدل على ان مضيعها يكون على خطر وان المتمسك بها يكون على خير عظيم. ولهذا كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته انه كان يوصي المسلمين بالنساء خيرا، كان يوصيهم بمناسك ايمانهم، كان يوصيهم بالصلاه الصلاه ومناسك ايمانكم، كان يوصيهم بطاعه اولي الامر وعدم الخروج عليه كما في هذا الحديث، كانها وصيه او موضع فاوصنا. فقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، عرضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور، الى ان قال وان تامر عليكم عبد حبشي، وان تامر عليكم عبد حبشي يعني عليكم بالسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد حبشي فالواجب عليكم ان تطيعوه وان تسمعوا له. بهذا الحديث العظيم. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم فاسمع وتطيع لامرك وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، يعني حتى ان وصل الامر الى ان تؤذى الى ان يضرب ظهرك وان يؤخذ مالك فانت تسمع وتطيع، ولك في ذلك اجر عند الله عز وجل لاحتسابك ولصبرك، بل الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الاجر، فان كنت مظلوما فانت عليه تصب منه، لكن انت لا ينبغي ان تظهر العناد وان تخرج على طاعه الامير، لان خروجك عنه لا شك انه ياتي بالمفسده العظيمه، ولو ان الناس اذا ظلموا من قبل الامير تظاهروا او خرج عليه لكانت المفسده في ذلك. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم من كره من اميره شيئا فليصبر عليه، فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان كبرا فمات عليه الا مات ميته جهليه. وصدق سيد الانام صلى الله عليه وسلم ما من احد يخرج قيدا كبرا شيئا قليلا عن طاعه السلطان فمات الا مات ميته جهليه والعياذ بالله. الا مات ميته جهليه. وفينا كل ذلك الحديث العظيم حديث حذيفه بن اليمان المروي في الصحيحين وغيرهما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر فسال الله سبحانه وتعالى بهذا الخير فهل بعد هذا الخير بشر؟ قال نعم. ثم قال له فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال اريد وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. قال فهل بعد ذلك الخير من شر، يعني خير الذي يشبه كذا، هل فيه بعد ذلك شر؟ قال لا. قال يا رسول الله، قال يا رسول الله من هم؟ قال دعاة على ابواب جهنم. قال يا رسول الله كيف لنا؟ قال يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فماذا تأمرني؟ يعني أن إذا أضرتهم أو أضرت زمانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أريد فإن لم يكن له إمام ولم يكن له جماعة. قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل سبع حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا في الحقيقة حديث عظيم وقت كنا بعده العلماء في كتبه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المسلك الشرعي الذي به مجاز المسلم في كل زمن ومكان. ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أطوار تمر بها الأمة. الطور الأول هو زمن الخير، زمنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي الطور الثاني وهو زمن الشر، ولم ندري ما هو ذلك الزمن. ثم بعد ذلك الشر يأتي الطور الثاني وهو زمن الخير لكن فيه دعم، يعني فيه كبر. قال ثم تعرف منهم وتنكر. ثم يأتي الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاء على أبواب جهنم من أجلهم من يقذفهم. وهنا سأل حذيفة، انظروا حذيفة ما سأل عن الأطوار الثلاثة الأخرى بقدر ما سأل عن هذا الطور الذي خاف منه. قال يا رسول الله صفهم لنا، فوصفه له. ثم قال له يعني إن أضرتهم فماذا أفعل؟ فماذا قال له الزلم؟ انظروا الزلم زلم فسد، ومع ذلك قال تلزم النجاة المثلة الشرعي الذي يجب أن تتخذه وأن تتبعه أن تلزم جماعة المسلمين وإمامها. ولم يقل له يعني إذا كان هذا الإمام طائعا لله عز وجل ومنقاد له ويأتي الطاعات ويترك معه، تلزم جماعة المسلمين وإمامها مهما كان هذا الإمام. لكن بعد ذلك قال إن لم يكن لهم إمام، لم يكن لهم خليفة، لم يكن لهم حاكم، ولم يكن لهم جماعة، هنا أرشده إلى أن يأتي تلك الفرق كلها، لأنه في غياب الإمام وفي غياب السلطان الإنسان يأتي. ولا يمكن أن يقال اليوم نحن في زمن هذا العزلة ويجب على الناس الآن أن يعتزل. لا، ما دام هناك يعني حكومة ووجود رئيس ووجود سلطان أو وجود ملك على دولة من بلاد المسلمين، إذا فلا يكون الإمام حتى ولو وجد هذه الأحزاب، لأن إمام المسلمين وخليفة المسلمين وحاكم المسلمين موجود، إذا يلزم طاعته في ذلك. هذا كما قال بعض الشراء في هذا الحديث، عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عرض. فالسمع والطاعة غير معصية للأئمة وإنذار، والخروج عن الأئمة إنذار محدث ومنكر. هذا فيما يتعلق بالأحاديث التي جاءت السنة. أما الكلام عن الآثار، آثار السلف والصحابة في ذلك، فهي أكثر من أن تؤدى وتحصى في مثل هذا المقام، ولكن أذكر بعضها. قال عبد الله بن مسعود فيما رواه الحاكم الأجري في كتاب الشريعة، وكتاب الشريعة للإمام الأجري هذا من أعظم الكتب في السنة التي بينت معتقد السلف، لأن أهم المؤلف فيه هو جمع النصوص والآثار عن الصحابة والتابعين في مسائل الاعتقاد، وهو كتاب عظيم حققه كثيرا من العلماء. قال عبد الله بن مسعود أيها الناس عليكم بطاعة الجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يعني أنتم تعيشون مع حاكم وإن كان عنده جور وعنده ظلم، فالخلاف أو ما يحدث لكم يعني من الكره في هذه الجماعة خير لكم من أن تتفرقوا ويحصل لكم بعد ذلك يعني شبه أمن وشبه ارتياح. ولهذا قالوا كبر الجماعة خير من صفو الفرد، كبر الجماعة خير من صفو الفرد. وعن عبد الله بن عباس، وقد سأله سماك بن الوليد الحلبي أنه لقي عبد الله بن عباس في المدينة، قال له ما تقول في سلطان علينا يظلموننا؟ انظر اسمعوا الى هذا السؤال والى جواب عبد الله بن عباس. ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صداقاتنا، الا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، اعطهم يا حنفي. جعل ياخذ مالك، اعطهم يا حنفي. يا حنفي الجماعه الجماعه، انما هلكت الامم الخاليه بتفرقها. اما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ هذا نص عظيم من عبد الله بن عباس. وذكر اللانكائي ايضا في كتاب العظيم عن الاوزاعي من ائمه التابعين او من اتباع التابعين الكبار، قال: كان يقال خمس كان عليها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون باحسان: لزوم الجماعه، واتباع السنه، واماره المساجد، وتلاوه القران، والجهاد في سبيل الله. هذه كان عليها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم باحسان. منها لزوم الجماعه، واتباع السنه، واماره المساجد، وتلاوه القران، والجهاد في سبيل الله. وهذه الامور لا تتم الا بوجود الخليفه والسلطه الذي يسمع له ويقام. واخرج ابن ابي شيبه المصنف والخلال في السنه والازر في الشريعه عن عمر بن الخطاب باسناد جيد عن سويد بن غفله قال: قال لعمر: يا ابا اميه، اني لا ادري لعلي لا القاك بعد عام هذا، فان امر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له واطع، وان ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك، إن أراد أمرا ينقص دينك لا تتحمله أنت في دينك، فقل سمع وطاعة، دمي دون دينك، ولا تفارق الجماعة. وأخرج ابن عساكر أيضا في تاريخه عن محمد بن قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ما أستطيع أن أبعث لك بالعلم، لكن إن استطعت أن تلقى الله شاف اللسان عن أعراض المسلمين، شاف اللسان، لا تتكلم بالمسلمين بغير ما سبق، شاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازم لجماعة فتعل. من فعل هذا فهو الفائز، وهو الذي ختم الله تعالى له بخير. إن استطعت أن تلقى الله سبحانه وتعالى شافا لسان من أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص القلب من أموالهم، لازم لجماعته فتعالى. وإذا وجد الناس بدين إمام وبدين خليفة فإنه سوف يقعون في مثل هذا. المثال بعهد خالد فقط، ما حدث في العراق، يعني ذهب الحكم، غاب الحكم، كيف أطلق شوال الرعية؟ هذا بخير أم بشر؟ ما حدث هذه بيئة وقع هذه الأمور، لكن في مجرد سقوطه ماذا وقع؟ وقع الانهيار، ووقع الفساد، ووقع الانتهاك، وفسدت الأموال، وقتل الناس، وربما حتى الحضارة التي كانت معروفة العراق قد يعني ذهبت ونسفت بين عشية وضحاها. في أسبوع قضوا على أمور كثيرة، ربما الآن وهي مخطوطات عظيمة موجودة في تلك المكتبات العظيمة نسف بها، وتلك الآثار التي تشهد لحضارة العراق يعني أزيلت وذهبوا بها ونهبوها وسرقوها، ووقع بالقتل والظلم والمظالم ما الله سبحانه وتعالى به عليم. يعني حتى وجود يعني حاكم وإن كان ظالما ففي وجوده نعمة وأمن للأمة، وفي ذهابه فساد ونعمة للأمة من الله سبحانه وتعالى والسلام. وكان أبو إسحاق السبيعي رحمه الله يقول: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وكان معروف الفقه يقول: من لعن إمامه حرم عدله، من لعن إمامه الله سبحانه وتعالى يحرمه من عدله، لا يصيبه عدله في ذلك. ترى أثار عن السلف ذلك كثيرة، حتى كان لما يسأل أبو عبد الله التسوري يقول له: أي الناس خير؟ لما يسأل أي الناس خير كان يظن أنه يقول العلماء أو الأنبياء أو شيء من هذا القبيل، كان يقول لهم السلطان، كان يقول لهم السلطان. لماذا؟ لأنه كما جاء في الأثر إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكان عبد الله الاسوري لما يرى تلك الاخشاب السوداء التي على ابواب السراطين يشد ابواب السراطين في ذلك الزمان يضعون عليها بعض الاخشاب السوداء يعني ينفذون فيها حكم القتل والاعدام يعني يجعلون هذا عبره للناس. قال لتلك الاخشاب السوداء على ابواب السراطين انفع للمسلمين من 70 قاضيا في المسجد يقضون للناس افضل من 70. لماذا؟ لان قاضي في المسجد لو قضى للناس او عليهم ما ارتدع الناس ما حصلت العبره ولا الارتداع ياتون اليه يسمعون الى حكمه ثم يخرجون. لكن اذا وجدوا هذه الاخشاب التي ان زاغ احد من الرعيه عن امر السلطان فانهم يقيمون عليه الحد ويؤدبونه ويكون في تعذيبه عبره للاخرين فان في ذلك الوقت يسوس العدل ويسوس الظلم بالله. فكان عبد الله بن سهل السوري قال والله لتلك الاخشاب السود على ابواب السلاطين انفع للمسلمين من وجود 70 قاضيا في المسجد يقضون ولو بحكم الله سبحانه وتعالى. والاخر كما قلت في هذا كثيرا لا يسعون الكلام الان عليه. وكان انس بن مالك رحمه الله يقول نهانا كبراؤنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تسبوا امراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فان الامر قريب. وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله في بدايه الكلام السمع والطاعه لائمه المسلمين وامراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يامروا بمعصيه الله مثل هذا الكلام كما قلت انفا تكلم عليه العلماء في غير ما موضع وقد اشار اليه الامام الطحاوي في عقيدته لما قال ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزئ يدا لطاعتهم ونرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل فريضه ما لم يامروا بمعصيه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه. هذه عقيده اهل السنه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه. كان الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه العظيم شرح السنة وهذا إن وفقنا الله سبحانه وتعالى سوف نهدي إلى شرح هذا الكتاب وهو عظيم يبين فيها أيضا أصول أهل السنة والجماعة. كان يقول رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فهو صاحب السنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان يدعو له بالشرع فاعلم انه صاحب هوى وان رايت الرجل يدعو للسلطان اي بالصلاح والخير فاعلم انه صاحب السنه ان شاء الله. ثم استدل باثر الفضيل بن عياض رحمه الله الامام الكبير التابعي الجليل رحمه الله تعالى رحمه واسعه كان يقول لو كانت لي دعوه اي مستجابه ما جعلتها الا في السلطان. قيل له يا ابا علي فسر لنا هذا قال ان جعلتها في نفسي لم تعدني يعني لم تجوزه دفعها قاصر وان جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد لانه اذا جعلها في السلطان وصلح السلطان قد يصل الى الخير قد يصل الى الغير. والنفع اذا كان متعديا افضل اذا كان قاصرا على النفس. ثم قال الامام البهبهال ولذلك امرنا ان ندعو لهم ولم نؤمر ان ندعو عليهم. قال وان ظلموا وجاروا لان ظلمهم وجورهم على انفسهم وصلاحهم لانفسهم وللمسلمين. يعني حتى السلطان اذا ظلم وجار فظلمه وجوره على نفسه لا قد يتعدى شيء بظلمه للرعيه ولكن ان ظلم فهو يضر نفسه. لكن ان صلح يصلح هذا الصلاح لنفسه وللمسلمين. فهذا اصل عظيم قرره العلماء ولو يعني كان في الوقت سعه لا اتينا بكلام غيرهم في هذه الكتب المعروفه ككتاب يعني معتقد اهل السنه والجماعه للنسائي وكتاب الشريعه للاجري وكتاب الايمان او التوحيد لابن خزيمه وكتاب الايمان لابن بطه وكتب شيخ الاسلام ابن تيميه ككتاب العظيم منهاج السنه النبويه في الرد على الشيعه والقدريه فهذا كتاب عظيم أفصل فيه الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسائل وهي مسألة الإمام. وقال المؤلف رحمه الله ما لم يأمروا بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. المعصية

يعني هو تطبيق للقوانين الوضعية، بل هذا داخل طباعته ودي الأمر. وكذلك ربما هذا شيء آخر، يعني إذا كان ولي الأمر مثلا يمنع الناس مثلا من البيع في مكان معين، يقول لهم بأن هذا لا يصلح أن يكون مكان للبيع، فالواجب طاعته. ما يقولش بأن هذه الناس يعني أرادوا أن يمنعونا من شيء مباح، التجارة شيء، وكونك تمارس التجارة مثلا في مكان تكون أنت سبب في التضييق على مثل إيذاء الناس، ولا تلتزم أنت بأمر الحاكم في هذا، هذه معصية للحاكم. وكثير من الناس لا يعبون بمثل هذا، فأرجو أن يعني أن يتفهم الناس مثل هذا الأمر، لأن الحاكم وضع أعوان له من مصالح معينة، من الولاة، من رؤساء البلدية، من رؤساء الدوائر، من الشرطة، من الدار، من كذا، اللي يقومون بتنظيم شؤون الناس في تجارتهم وبيعهم وشرائهم وسيرهم وتنقلاتهم، ولا بد من وجود هذه الأمور. ما كنت الآن الإنسان مثلا أنا أخرج إلى بلد آخر ولا أصطحب معي مثلا جواز سفر، وهذا الجواز سفر لم يكن في العهد الأول، كان الناس يعني ينتقلون من بلد إلى آخر، فما بالنا نخضع لمثل هذه الأوامر أو هذه القوانين التي فيها ربما تقييد لحرية الإنسان أو فيها تعسف. وجدت هذه الجوازات الآن، وجدت هذه البطاقة التعريف لأن ضرورة اقتضتها، لأنه كثر الناس، وربما عدم تحديد هويتهم يمكن منه فساد عريض وكبير، فيكون هناك نهب، ويكون هناك قتل، ويكون هناك اعتداء، وأصبح الآن تفنن في أمر السرقة مثلا والاحتيال والنصب. ولهذا وجدت مثلا الآن هذه القوانين التي ربما تضمن على الناس التي فيها مصلحة لهم، فيها مصلحة لهم. وانا اذكر يوما يعني لما سالت الشيخ عبد العزيز الشيخ مفتي المملكه العربيه السعوديه عن مساله الجمال، انظر يعني العلماء كيف ينظرون، قال يعني ما يتصور في جواب يعني طويل ما تثبته للاسف الشديد، قال ما يتصور الان ان الناس ينظرون مثلا الى ان المصلحه الجمال هي مصلحه تقوم على اخذ او ذهب اموال الناس بالباطل، ويجعلون يعني همها وعملها محصورا في مثل هذا. قال بل ان وجود الجمال في البلاد او في اي بلد حتى بلاد المسلمين اصبحت الان ضروره. لماذا؟ لان لهم اعمال اخرى يقومون بها، وهي احتراف البلد من دخول مثلا السلع الفاسده المحرمه التي تضر بالمسلمين، من افساد حتى الاقتصاد الذي يقوم عليه ذلك البلد. يجي مثلا أناس هناك صناع يصنعون مثلا صناعة كذا، ويأتون آخرون يعني ويأتي آخرون يعني بالبضائع ينافسونه فيها، وقد لا تكون يعني فيها استجابة للمقاييس، مقاييس الصناعة المعروفة، قد يضرون بذلك. فقال لهم يعني بعض الأعمال وبعض يعني الفوائد الذي تقتضي يعني وجودهم في الدولة، كونهم يعني أنهم يقومون ببعض الأعمال أو من بعض أعمالهم يكون فيها يعني تضييق لبعض الناس أو ظلم له، لكن هذا لا يستوجب أن الإنسان مثلا الآن يدخل البضاعة تاعه يعني للحدود من غير طريق الجمارك، ويقول بأن أنا حر في تجارتي وقد أحل الله البيع وحرم الربا. ما يمكن، لأنك أنت ممكن تدخل سلعة تكون مشروعة وهذه السلعة تكون فيها فائدة للمسلمين، بس يجب أن يكون عشرات من أمثالك يدخلون سلعة فاسدة. وقال موضوعه الجمارك هذه المسألة يدخل لوس دخل حاجة يستفي منها يعني تجاريا وماديا، يدخلون المخدرات ويدخلون الخمر لأن هذه تجارة مربحة بالنسبة إليهم، وربما قد يدخلون حتى بضاعة فاسدة يعني ذهب وقت يعني استهلاكها ويمرضون بها المسلمين. فإذا وجود مثلا هذه القوانين أحيانا لا ينظر إليها الإنسان بأنها قوانين وضعية، لأن القوانين التي ليس لها دخل مثلا فيما يتعلق بدين الناس أو في المعاملات التي وجد فيها النصوص الشرعية، ووجد هذه القوانين حتى تنظم لهم أمور دنياهم وأمور معاملتهم وهي لا تصطدم مع فاعله سبحانه وتعالى وقد فرضها الحاكم، فالواجب على المسلم أن يلتزم، واجب على المسلم أن يلتزم. وهذا يعني أثرت به الكلام لأن كثير من الإخوة نبهوا إليه. تاخذ باسم السلطان والامير منهم تحتهم الوزاره والوزاره. نعم يعني لما نقول طاعه السلطان، طاعه السلطان او من جعلهم ولاد او جعله مسلمين لذلك امر. هذا هو يعني اذا كان مثلا رئيس البلديه مثلا فرض على الناس سيره معينه او قال مثلا ان هذا المكان لا يصلح ان يصرم فيه القهوات مثلا، وجعلوا مثلا الاعلان معروف بانه من جهه معينه وهي مثلا سلطه البلديه ان لا تلقى القاذورات مثلا في مثل هذا المكان، الواجب على الناس ان يطيعوا. فكل من يخالف هذا الامر يعتبر عاصيا لمن؟ عاصيا للامير، عاصيا للسلطان. فلنجتهد قدر الامكان مثل هذا لا سيما اذا كان تظهر عليه علامات الالتزام. هي كثيرة ولا يمكن يعني أن أقرأها الآن وأستأجب عليها. لكن فقط يعني مسألة الضبط من المغرب يعني ما زال أنا متمسك يعني أن وقت تركهم بالمغرب العشاء إلى حد الساعة. لأن الأكثرية الآن هم يوقفون مثل هذا التوقيت. وإن كان البعض قد لا يتمكن لا سيما للراجلين الذين ليس لهم السيارات. فهم يريدون يعني ان تكون يعني الحلقات قبل المغرب. وانا انبه فقط يعني وجدت يعني بعض من بعث لي بهذا الاقتراح يعني كان شخص ولا شخصين يكتب ورقه يكتب اقتراح واربع اقتراح وهي يعني بنفس القانون بنفس الحظ ولا شيء بحق نوع من الاحتيال ولا ينبغي ان يكون. يعني انا وحدي اكتب انت اخلاص تكتب يعني واحد يكتب في الدرس الماضي بعدين يتقرب واحد ثلاث سبع ورق يعني تقرب بين الخطوات نرجو ان تكون الحلقة على قبل المغرب وكذا هو بخطوة يعني مش يبين بان الاكثرية يطلبون ذلك يعني يكون قبل المغرب. قال نصها ليس عن مثل هذا يعني ما مثل هذا يعني قال هذا اكثر يعني ثاني شاد يعني الاختراع في تناول الناس ما في مشي. لكن اذا كان هذا لا يوافقك خلاص يعني ما يمكن ارضاء الناس يعني على قضية واحدة على بوية واحدة. يمكن يساعد الناس وعارف بأن كاين الناس يساعدونش هذا الوقت بمعنى السيارة يساعدونش الوقت. لكن إن شاء الله إذا شفنا خير بعد ذلك يقولها قبل المغرب فإحنا نتجه لهذا إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى موفق لنا في الخير. سبحانك اللهم وبحمدك.